كنت أصلي صلاة السنة ولم أنتهي منها بعد وأقيمت الصلاة، فماذا أفعل؟ بيحصل إن بعض الإخوة يخش علشان يصلي صلاة النافلة وفجأة تقام الفريضة، إيش يعمل؟ يكمل النافلة ولا يقطعها؟ خلاص. طبعا لم يرد في هذا حديث يقطع في هذه القضية، ولذلك فتح فيها الباب لاجتهاد العلماء. كان العلماء في ذلك أقوال ثلاث. فريق من أهل العلم ومنهم الإمام مالك عليه رحمة الله قالوا إنه يتم النافلة ثم بعد هذا يدرك الجماعة، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فقال هذا عمل أنت شرعت فيه فلا يجوز لك أن تبطله، وبناء عليه كان رأي الإمام مالك أنك تتم نافلتك ثم تدخل إلى الفريضة بعد هذا، ويبقى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فريق آخر بيقول إن معلوم إن الفريضة مقدمة على النافلة، فأنت لو دخلت المسجد وفي رقبتك نافلة وأقيمت الفريضة لا يجوز لك أن تنشئ النافلة، وبناء عليه إذا أقيمت الفريضة فلا يجوز لك أن تتم النافلة. وعلى مذهب هؤلاء ينبغي أن تخرج من صلاة النافلة وأن تقطعها وأن تدخل إلى الفريضة. فريق ثالث قال ننظر إذا كان ما تبقى من النافلة سيؤثر على الفريضة، بمعنى أنك لو أردت أن تتم لفاتك من الفريضة ركعة أو أكثر تقطع النافلة، وإن كان لا يؤثر على الفريضة، بمعنى أنك قد تتم النافلة والإمام ما زال يقرأ فتدرك هذه الركعة وتدرك هذه الصلاة من أولها فلا تقطع النافلة، فأمسك العصا من المنتصف. ده يتوقف على ان النافلة اللي انت بتصليها دي فيها قد ايه اللي فاضل فيها، هيخليك تفوتك ركعة من الفريضة لا اقطع النافلة، مش هيفوتك حاجة من الفريضة لا تقطع النافلة، لا تقطع النافلة. تسألني دار ودراء ودراء، انا شخصيا ماشي على ايه؟ انا ماشي على رأي الامام مالك انني اذا انشأت نافلة حتى ولو اقيمت الفريضة بتمها، وتذكر قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، انا بسير على هذا. لكن انا قلت لك ده وده وده عشان ما اجيش اقول لك رأي راح تيجي تقول لي ما اصل في ناس قالت وفي ناس عملت. ما قرأت هذا الرأي، ما قرأت هذا الرأي، يعني انا لو تميت الركعة الاولى من حق افسد الصلاة، ولو تميت الركعة الثانية يبقى ولا تبطلوا اعمالكم، طب ما في كلا الحالتين ما هبطل، ايه الفرق بين الامرين؟ يبقى بطلت عملي. انا هرجع لك اللي انت بتقوله، ما ده الحجه اللي انا بقيمها عليك، اللي كيف تختلف الصلاة. انا حتى لو افسدت صلاتي بعد الاولى يبقى اسمي ابطلت عامل، لان لما تفسد صلاتك بعد ما دخلت فيها ان شاء الله بتكبيرة الاحرام، دخلت في عمل ابطلت، سواء كان في اول ركعة ولا في ثاني ركعة باسمك ابطلت عملك. فالتفرقة اللي انت بتقولها عندي غير مقبولة، او اللي قالها الشيخ غير مقبولة، غير مقبولة. لا انا فاهم وعايز يقول ايه، انا فاهم وعايز يقول ايه، بقول انا فاهم وعايز يقول ايه، انا فهمت وعايز يقول ايه. خلاص لو ايه ويفرض انت ما سلمتش، وحتى لو بتيجي خارج من الصلاة ما خلاص مش قطعتها، هتتكلم هتمشي خلصت. نعم إيه؟ هذا لا انا لا اعلم، وحديثا مش حديث، انا لا اعلم ما قرات حديثا بهذا النص اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، لا اعلم حديثا ان كان ده حديث او غير حديث، انا ما قرات حديثا، انا ما قرات، قد يكون ولكن انا ما قرات حديثا. ولكن نعم اين هو؟ لا اهم حاجه تقول لي، طب ما انا اذكر ان هو حديث، ايه المشكله يعني؟ عايز تقول لي هو حديث، قل لي اين هو موجود. انا لا اتذكر ان هو حديث، اللي يعرف ان هو حديث يقول لي ان شاء الله تعالى بارك الله فيه. نعم انا ذكرت رايا، وده مش خارج الفتوى اللي انا بقولها الان، الفتوى اللي انا بقولها الان تتعلق اكمل النافله ولا ما اكملش. الحكم اللي انت بتقوله مخالف لما نقوله الان او بعيد عنه، لكن انا قلت ان هناك من اهل العلم من قال الذي انشأ نافله وهو قاطع لصف فله ان شاء الله تعالى ان يخرج منها حرصا على هذا الصف. ده رأي وليس نص، هذا رأي. خلاص افتكر بس للاخ يقوله حتى على صحة، افترض ان هذا الذي تقوله حديث صحيح، اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة بهذا اللفظ، خلاص المراد فلا صلاة أي فلا تنشئ صلاة، يعني لا يجوز لك أن تبدأ صلاة أخرى، فلا تنشئ صلاة، لكن أنت ما أنشأتش، أنت أصلا بتعمل إيه؟ بتصلي. خلاص ماشي، هذا هو فهم الكلام. خلاص